الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، في كتاب رياض الصالحين باب عنوانه الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. الحديث المأثور أنه من دخل في الأربعين فقد دخل في أسواق الآخرة. إذا الإنسان وصل للأربعين يجب أن يعد العدة لمغادرة الدنيا، تماما كما لو كنت في نزهة لتمضي 10 أيام في اللاذقية. لاحظ نفسك في اليوم الثامن، تتغير الخطة، تهيئة الأغراض، قطع التذاكر، شراء الهدايا إلى آخره. من اليوم الثامن في ترتيب جديد، في حركة معاكسة، في استراتيجية جديدة. فقياسا على هذا السلوك اليومي، من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة. لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. يعني عاش 40 سنة، 40 ربيع، 40 خريف، 40 شتاء، 40 صيف، 40 موسم فواكه. نشأ وكبر وتزوج وأنجب وزوج أولاده، إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. الآية أيها الإخوة، أولم نعمركم، من عادة الإمام النووي أن يفتتح كل باب من أبواب كتاب رياض الصالحين ببعض الآيات المتعلقة بهذا الباب. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يعني عمرناكم عمرا كافيا كي تتذكروا. لو كان العمر ساعة ما بيكفي، شهر ما بيكفي، سنة ما بيكفي. أما أولم نعمركم، يعني عمرا مديدا يتذكر فيه الإنسان ما ينبغي أن يتذكره. يعني أنت عمرت عمرا يكفي أن تعرف الله. هلا بالعام الدراسي 9 أشهر، الفحص 3 ساعات، أما 3 ساعات تقابلها 9 أشهر، سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس، ثاني جمعة، ثالث جمعة، رابع جمعة، أول شهر، أول جمعة، الثانية، الثالثة، الرابعة، ثاني شهر، وهكذا 9 أشهر ضرب 4 أسابيع، 36 و36 يوم عطلة جمعة، وكل يوم 6 ساعات، و6 محاضرات، و6 وظائف، ولا داوم ولا قرأ ولا انتبه ولا فكر. يا رسول، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني عمرناكم عمرا كافيا كي تتذكروا. طيب، ما هو أخطر مرض يصيب الإنسان؟ أخطر مرض، هلأ قد يقول أحدكم السرطان، صح، مرض وبيل والعياذ بالله. الإنسان بيموت إذا كان مؤمن إلى الجنة لو معه سرطان. مرض سكتة دماغية، سكتة قلبية، تشمع كبد، فشل كلوي، كل أمراض خطيرة، بس لو كان صاحبها مؤمن بيموت للجنة. أما المرض الخطير الذي يسبب شقاءه الأبدي، الغفلة، الغفلة عن الله. ولا تكن من الغافلين، الغفلة. يعني واحد نزل بالسيارة، أول نزول السرعة معتدلة معتدلة، ما استعمل المكابح، ما معه مكابح، النزول بدأ يشتد بدأ يشتد بدأ يشتد، هو مرتاح ظن أنه معه مكابح، والسيارة منطلقة، هو مرتاح منتعش بهذه السرعة. حينما يكتشف أنه ما معه مكابح والمنعطف حاد في النهاية، والحادث حتمي وقد يموت. أكبر خطأ ارتكبه السائق ما فحص المكابح، غفل عنها. أكبر مرض بيصيب الإنسان الغفلة، أن يغفل عن الله عز وجل. والناس والله في معظمهم غافلون، عايش لحظته، أكلنا شربنا نمنا سهرنا شاهدنا المسلسلات، نمنا الساعة 2 بالليل، فأنا بعد الشمس على المحل، حكينا واشترينا وبعنا وربحنا وتغدينا ونمنا وسهرنا وسهرنا على المسلسلات، أنا ثاني يوم هيك. أقول لكم هذه الكلمة والله أنا بها صادق، ممكن تستيقظ كل يوم مثل مبارح إلى ما شاء الله؟ بدي جواب وإن كان سؤال محرج، ممكن استيقظ كل يوم كالسابق إلى ما شاء الله؟ لا، مستحيل. إلي أجل. سمعت عن مغني يعني كان حريص على حياته حرص يفوق حد الخيال، لا يصدق ما ركب طائرة في حياته، ما أكل إلا لحما أبيضا في حياته كلها، أخف لأنه سمك وجاج، ما أكل في المساء طعاما إطلاقا إلا فواكه، الرياضة يومية. أنا كنت متوقع ما يموت، طلع مات بعده. إذا ممكن تستيقظ كل يوم دائما كاليوم السابق، معناها ما في موت والموت قائم، معناها في يوم بدي استيقظ بوضع لم يكن من قبل. مين ما بعرف مين تبدأ، من القلب، من الكبد، من الكلاوي، من الأعصاب، من الدماغ، ما بعرف. وكلنا على هذا الطريقة، ما في حدا يتشائم يعني يقول أستاذ عم يفاول علينا، كلنا على، وأنا معكم، كلنا على هذا الطريق، طريق المغادرة. من هو البطل؟ الذي يستعد لهذه اللحظة التي لا بد منها، الذي يستعد لهذه اللحظة التي لا بد منها، أي المغادرة. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. من هو النذير؟ العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نذير. وقد أعذر من أنذر، وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم نذير منكم يتلو عليكم آياته؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. هذا الواقع. والنذير قالوا القرآن الكريم، القرآن هو النذير، أنه في مشاهد القيامة، مشاهد أهل الجنة، أحوال أهل الجنة، أحوال أهل النار، البرزخ، عذاب القبر، الصراط المستقيم، كل شيء بالقرآن الكريم. هذا نذير. يعني إذا واحد راكب دراجة عم لقى طريق مريح جدا لراكب الدراجة وطريق هكذا متعب جدا، فطرته ودراجته تدعوه إلى أن يسلك الطريق الهابط، مكتوب لوحة الطريق الهابط ينتهي بحفرة ما لها من قرار، والطريق الصاعد المتعب ينتهي بقصر منيف، ملك لمن وصل إليه. فاللوحة هي النذير، نحن نبهناك ومعلق على اللوحة ناظور، بتحب تشوف بعينك شوف، في بيان وفي ناظور، لا أرى البيان ولا استعمل المنظار، لحق شهوته أريح النزلة. إن عمل النار سهل بسهوة، وإن عمل الجنة حزن بربوة. فالمعنى الثاني هو القرآن، المعنى الأول النذير هو النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت. مرة وقفت سورة حميدية قديمة، نظرت نظرة قلت سبحان الله، كل 50 سنة في طقم جديد، كل 50 سنة في طقم جديد. الشاب بيفتح المحل، بيعمل له زينة، بيرتبه، بيكبر، بيكبر أولاده، بيختلفوا، بيبيعوا المحل، بيجي واحد طقم ثاني. بيوت الشام كلها فيها كل 50 سنة طقم جديد، والمحلات طقم جديد، وكل حال يزول. نعم. المعنى الثالث النذير سن 40، سن 40 هو النذير. وكما قلت قبل قليل، من دخل في 40 دخل في أسواق الآخرة، يعني مو معناها إذا الإنسان 20 يعصي الله مستحيل، الكلام غير مقبول إطلاقا، لكن 40 ورد في الحديث القدسي أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد، أبغض المتكبر، أبغض العصاة، وبغضي للشيخ العاصي أشد، أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. يعني حدثني أخ يعمل محاسب في شركة ضخمة عملاقة، يعني أرباح الشهرية قريب 1 مليون 2 مليون شهرية، هنن كلهم محاسب، صاحب المحل بيغيب ساعة بيتغدى بيرجع مطعم، هذا اللي جابه من عمله من الفجر لعشية بدك اياه للمغرب يسمعك، ما بيطلع له سندويش طعميه، سندويش وارباح بالملايين كل شهر. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اذا انسان ما كان بخيل هذه من نعم الله الكبرى. الانسان بالبخل يصبح مذموما، اذا كان اب بخيل ومريض بيجي الطبيب بدون يخلص الاولاد، لا عرضية الحمد لله، لا حول الله، ما بدنا عرضية نحن، قال عرضية بخيل ظنه الابن، لك ما بدي عرضية، بدي شيء خطير، لأنه بخيل. لو كان كريم تطلع روح أولاده قبل منه من خوفهم عليه. بين تعيش بين أحباب بين أعداء، هو بين الكرم والبخل. الكريم محبوب، يتمنى الناس، ولا في أب بفوت للبيت بصير مولد بالبيت، عرس بصير من أخلاقه العالية، بيحبوا أولاده. في أب إذا طلع من البيت الحمد لله، إن شاء الله ما يطول، يجي الساعة 1 بالليل لارتاح لنا شوي. في إنسان ظله ثقيل، ثقيل جدا، بيحاسب، بينتقد، بيسب، ببهدل، بيضرب، فجو مكهرب، جو عدواني. فكان النبي الكريم إذا دخل بيته بساما ضحاكا، بساما ضحاكا. مرة صلى النبي إمام، اللهم صل عليه، يبقى طول بالسجود، طول كثير حتى ظنه أصحابه أنه فارق الحياة. واحد رفع رأسه، يعني واحد اجترأ ورفع رأسه، ما كان لقى الحسن راكب فوق النبي، اللهم صل عليه. فلما انتهت الصلاة سألوا أن كثير طولت السجود، قال إن ابني ارتحلني فكرهت أن أزيحه مبكرا، خلي يستمتع. هيك النبي كان ببيته، كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا، كان يقول أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، في رجل بيقلع زوجته لبيت أهله الساعة 2 بالليل بقميص النوم يرتسى برجله، تكسيات ما في لك. في رجال وحوش وحوش، في رجل مؤمن كله رحمة كله ود كله حلم كله صبر كله حكمة، كل ما قربت من الحكيم بصير حكيم، من الرحيم بصير رحيم، من الحليم بصير حليم. إذن المعنى الثالث للنذير 40، وقالوا سن 60. في حديث به المعنى دقيق، نعم، أنه أعذر الله إلى امرئ بلغ 60. أعذر الله، يعني الله عز وجل أنذر وأعذر إذا إنسان بلغ 60 وما استقام. شيء آخر المعنى الرابع الشيب، قال عبدي كبرت سنك وانحنى ظهرك وضعف بصرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. لكم أبشع منظر بالأرض، شيخ متصابي مراهق على كبر، 50 مراهق، 50 بيغمز وبيلمز وبيتكلم كلام مايع مع النساء، وأحيانا بيلامس وأحيانا بيصافح مصافحة حارة، وأيام بيوصف جمال الفتاة بخجلة هو بالخمسين. فيه حالات كثير، شيخ متصابي عند العوام نفسه خضرة، نعم. فهذا الإنسان يخالف منهج الله عز وجل. وأحب وأبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. المعنى الخامس النذير المصيبة. المصيبة لفت نظر واحد سارح، سارح وماشي بالمعاصي والآثام، لا بيسمع خطبة ولا بهمه عالم ولا بهمه كتاب، إلا فلا من هون ليوم الله بيفرجه الله. ما الذي يرجعه إلى الله؟ مشكلة مشكلة. قال لي هيأت 500,000، صاحب مطبعة، هيأت 500,000 وطلعت انبسط بأمريكا، هيك قال لي بالضبط، يعني دينه رقيق وخلى زوجته بالشام طالع ينبسط. قال لي وصلت لأمريكا بعد كم يوم آلام بظهري لا تحتمل، خلال عند الطب قال له سرطان بالنخاع الشوكي. قال لي بركت برك، قطع إجازته ونزل على الشام من جامع لجامع من شيخ لشيخ. بعدين الله عافاه، طلع التشخيص في خطأ بس الله رجعه. الله بيعرف كيف يعالج. فالمصيبة لفت نظر، أيام مصيبة كبيرة، والله بيعرف منين بيجعك بالضبط. في شخص ما المال ما بيأثر عليه، أخوه أخذ سيارته المرسيدس سواها شقفتين ما تنازل يشوفها، مليونير، قال له بيعوها، فات لدائرة حكومية، موظف أهانه، شعر قلبه حيوقف على الطبيب رأسا، هذا علاجه عذاب مهين. أما المال ما له قيمة عنده. شخص قال لي والله بلغوني احترق مستودعي فيه شيء ب20 مليون، قال لي ما حبيت انزع نفس الأرجيلة، شو بده يصير؟ يصير. في أشخاص لهالدرجة 20 مليون بمستودع في بضاعة، قال لي ما غيرت قعدتي، خلاص احترق يعني شو. هذا ما يتعالج بالملايين، بيتعالج بمشكلة بالقلب، هون موضوع تاني صار. الله بيعرف كل إنسان من دواء، بيعرف يعالج. ومصيبته مصيبة، مصيبته مصيبة الله عز وجل مصيبة تأتي في المكان المناسب. نعم، هي كم معنى صاروا؟ القرآن والنبي والأربعون والستون والشيب والمصائب، موت الأقارب كمان نذير، إنسان عايش معه ليل ونهار، يعني من السمع والبصر فجأة صار خبر، وينه؟ وينه فلان؟ مات. فتلة دائرة حكومية، في محاسب اللي عنده قضية، العادي طاولته هيك أضابير ومعاملات، والله يعينه هالموظف، فت برا ما في شيء، بلور نظيف ونسوح ولا غرض ما في عليها. لك وين رفلا قال مات؟ شلون مات؟ قال والله هو قاعد وقلب ومات. اجر عندي يعني رئيسه بالدائرة على صلاة الجمعة بجامع النابلسي، قلت له قال فلان مات؟ قال لي ايه والله عندي مات الغرفة. قال لي فات لعندي قاعد. قال له بدنا بونات للسيارة، وهو محاسب لأنه، قال له على عيني. قال لي عمل هيك عينه جمدت ثلاث، قال لي سلمة قدامي اللي بمكتبي. هاي الدنيا كلها من شهرين ثلاثة عندنا بجامع النابلسي، واحد قاعد بالخطبة قاعد قلب ومات خالص، طلع ماشي رجع محمود. مرة كنت في جامع الحنابلة دعيت لعقد مولد نبوي، واحد بالمدخل رحب ترحيب فيه مو طبيعي كأنه هو عضو جمعية أو شيء، أهلا وسهلا أنور الجامع. فقعدت في دقيقتين لقيت وضع في اضطراب بالمسجد، لك شوفي ما حدا حكى. بعد ربع ساعة قمت قال إذا استقبلك الأمان. والله إحنا لحقنا على مستشفى أمية خالص بإصباته بإجراباته بأوعي خالص. قبل دقيقتين استقبلني ورحب. موت الأقارب نذير. فهذا معنى الآية، هذه المعاني جاءت في القرطبي. النبي والقرآن والأربعون والستون والشيب والمصائب وموت الأقارب، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الحديث الثاني، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة. قال لي واحد أنا عمري صار ستين سنة، كل سنة بعيشها زيادة مكتب حاجتي، هذا الحد القانوني. والنبي قال معترك المنايا بين الستين والسبعين، إذا واحد وصل للستين ما عنده مشكلة، معناها الله عز وجل بده يحاسبه حساب خاص. ففي ناس في أربعين. مرة كنا بحلب شفنا بناء بحي الشهباء، يعني سمعت إنه هالبناء مكلف 35 مليون سنة 74. الأربعة وسبعين هلا بيكلف 700 مليون، وقتها مكلف 35 مليون كان الدولار بثلاث ليرات وشوي. قال في رخام أونيكس بخمس ملايين، صاحبه عمره 42 سنة توفى طويل القامة، الأبر قصير شوي ما بيعب الأبر. إجا الحفار حط إيده بصدره ودفعه أنصار جسمه هيك وراسه هيك. قالوا إنه برجله دفشه، ما بعرف أنا سمعت في إيده دفشه. صاحب هالقصر هالفيلا الفخمة هي مصيره. فأخواننا الكرام، قضية الموت قضية خطيرة جدا، وأنا بحب أذكره دائما لأنه أذكر نفسي فيه. وأن النبي قال أكثروا ذكر هادم اللذات، أكثروا ذكر هادم اللذات، والتفكر بالموت يضبط الإنسان. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.